Bismillahirrahmanirrahim. Hayla tasfiye sekan. Selamun aleyküm. تحدثوا بريد مطالب مربوطة بفهم معاني بسم الله الرحمن الرحيم عن يد تقريبا إساءوك لازمة لباري مفاهيمك وكا أو الحمد لله رب العالمين تعليمي أكاد إما وساعد لودا بسم الرحمن الرحيم كيت دبارة بسيرة التكرار لسيرة واحدة تحقيقا الآن كخريج من بحث كنت كتبير لا برنامج بريت رابو وكأنك لجن أو بحثنا أكيد لنك آية بسم الله الرحمن الرحيم جزء كلا أول فاتحة قول دا لبرنامج آية دا كبيرت برنامج برل عن برنامج بحث أمت كنت فلسفة إسلامية هلوى اختزاءك بسم الله الرحمن الرحيم لأول سورة الفاتحة وجزء لودع أو معانيك بسم الله الرحمن الرحيم تعليمي أتا بيان كجل إسفاقين لديه أنه الآن تفتدير أنت بيهم أو فلسفة اختزاءك للحمد أم سورة أو أم آية أول آية سورة كبير فيضي بحث من تلك أولا مطلب كبيرنا تعليمك بسم الله الرحمن الرحيم أمسك وقت ذلك سيكتين وإحترامي أولين لغر خاطر محبت بمحبت لغر خاطر يلي ناكس لأخرار يلي ودرم أودوك أسوء إنسان بزانك نخوي نسيت كسيت القدرة مطلقة بوكارتني وفقط خواتك أو قدرة جهات هلاك أول والح في جهات وأسوء مخوص من جرت به خوار أن يد مطلب الراجع بفلسفة يليك بسم الله الرحمن الرحيم تعالي من سابع إيمة بحث من تلك حسن أغلب أيام البصري للدنيا أن فلسفة عالية مهمة جورة تقريبا بديهية لسرعة الإنسان لا لديه أن أكده خلاف مقتضاء ورفت عرفا جابيا وأو بحث متوقين نسياء ووالا أولا ولدينا عمي برينا قولم داود داود بالمتاوي وللبير نسيو جاء يتمنك أول يحظى حديث محمد صلى الله عليه وسلم بدوران نبوة يعيا المطلقة الارث لإقراء موجة نظرهم على تلك سورة الفاتحة أول يحظى حديث محمد صلى الله عليه وسلم بدوران رسالتها ويتمنك بسم الله الرحمن الرحيم أو مطلب بأي متسيمتك أو كسواسع السبع هم لغي محبة وهم لغي قدرتك توانائية وإحترامي بلين حرم تعالى هرواك أول قسمة لا وحيب محمد صلى الله عليه وسلم لا اقرأ بسم الله ربك وجربه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ هرب وجربك أم دوران دون دائمة أول نيابة المطلق لا رسالة لا حاتم القرآن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن بوتوجيه كوتمان أول دوران رسالة أول وحي كتب بسات وتنك أصل مطلب لفلسفة الإسلام آموزك أنكارك كإنسان لوقتك سدو أكارك أكا فقط خواب لا يفتزاني كبديدي بيريتي نايبوا لو بجهة وكوتم هم محبتهم أو كأوتوانايها كم استنادي بكم بوكارك ذوطنينا سايست أو سكى دوران رسالتك أول وحي كتابه محمد صلى الله عليه وسلم تنك بنسبة إيمة أول وحي أول سكى كبئيمة بلاكرية مأموليتي هس محمد صلى الله عليه وسلم تعليم إيمتا بيدرينا هس سايست أو سمى تناسب ليل فلسفة كلية إسلامية إلهية كبسم الله الرحمن الرحيم آية أول سؤال سورة الفاتحة أنا بيجي أذنك مسألة برنامج ديكا بموتايتو إتفاقهم بيرن تو الآن تجرسني بأسم الله رب العالمين تفسير كم حاتو بيرن بس بالفعل يلا هدلي جائسة تفسيرك إنرومان الحمد لله رب العالمين الحمد كلمتك مركب لفظ حمد كما سورت الليل أل بدانة كلمة الحمد حمد بكل دي مجال هلواء تعبيري بسنة تفسيري بسنة أنا أصلا بغير زوان عربي من قدامي اتفاقي انجر الفاتكة البته تعبير كامونية با يك نكتبوزم هيت زوانتنية بتواني كلاو كلمات وتعبيرات زوانتر اينا نوبني تجنبك معمولا اهل هرزوانك معانيك حتيك ذهنيانا بسان كدوه وبتناسب معنى يتبذهننا هاتي تعبيرات وكلمات واصطلاحات جنبه درس كبيرة من كل أهل جانية أو معنى بذهننا نهاتي بو دليلة أو كلمة أو تعبيرية أو إصلاح لنا مثال ترمو بو مطلب كروسن دي مثلا إيمال كردية إذن خو إذن دي إذن جا إذن سا خو فلانك اصنعات لوقت كاك مثلا قرار وابو دو انتجار من دو دوسة بخلاف انتجار نهاتي اذن خفلانة كثنهات لازم لا وكارد انجام بو جاهز او كاري جفكة بو تسيك تأكيد لسر كاريهم بيكارة كفكة لا تأكيد لما كبوتا نيتو دو خلاف انك مثل بيكارة كثنك ايك سا حلصة ايك وقدا كلمة كبو تسيك دولا لفارسية لا عربية إذا جاء من كذا خاص بلايين كمثلا بجانب هسيانة أما أنا كأي ما بلاي مثلا فارسية كخمان بلايين مثل تقريبا بيزن معادل أمانة الفاتحة بجزينو نية لا هلسة بيزن مثلا فارسية إذن خب برسي ما خب نية لغزي جايا نية سا هلسة بي هلسة بي تقريبا هس لفاتحة عن يارانا عن يانا إذن جو مثلا فلو هيسا طلال جوه او دو خمان المعرفة يا خو اما ستيتنية لفاسية فضل مذكرية منظور من المثال او بك ممكن اهل جواني بتناسي معنى لك حاتية الجهنية افاظي تجيه تعبيراتي يا اصلاحاتي تجيه ولي اهل جواني كيف ممكن من عندي دو قدر جاني واقرار بارجت خاصي لعربية كلمات جوجوري هاي كلمات مثلا شكرا ثناء مدح حمد وامثال معنى او يعنيك كامل معنى بدون لنا وقسانا كلمة حمدة وما بقسان مثلا وقت ترجمة جنها لنا قد داني استعيش على مجرد لا ولكن خويا فرق لبين عن معنى لا دهت اكن وكسيت لا عربي بلغي اجاني فرق عن حسبيك و ولكن كيف أيام كلمات مختلفة معنية كبيجوني لبروا ما يعني ترجمة دقيقة جدا ما هي التفسير يعني السبب دي بعد ليرة مثل بيت لازم أذكر أين مثلا بزياني لمختلف من زين وقفات في القرآن ترجمة كيارة هذا فرع أو مختصر استدلالات منكم كالزواني كممكن إصلاح تعبير الكلمة وللزوان الكلامي حتى ها أمي جديدين هذا فعلا ما درك فيك تجمع القرآن تكرر غلط جديدة لو إذا نكتبه أما نجمع بعد ذلك تكبير مبامة هي جزانا بإذن نكتب أمسك أصولا أو كسوات ريك كلام لزوانك وتجمعك وأزوانك أصول لحظ جوانك تقريبا قدرتك معادلة قدرة صاحب جوانا أصلية كيدو مثلا إما قرأت من دي كلامك فرحة صوح لفاسية ترجمتين بكوزي أصول حلوة لكوزية تسلقة كمان هك لفاسية بمانية حلوة لفاسية هكمان لكوزية بمانية بأن ناجع وكسوا كلام فاسية كيدان يعني مثلا جلسان سعدي يرين ترجمتين بكوزي أصبحت أن هذا السعدي تسلتي بي ولا سنافين رموز الزريف ودقيق زواني فارسيا كبتواني تعبير كاني سيلين دي ونزل جرى هم فارسيا بغيبين كأو دقة جرافة تعبير أو ذلك كين ولن جرى لكديسة بغيبين بتواني بجرى كجرافة فارسيا كمحاس لا جملة كديتاني كجوب كينو جاء أما سنزل وك قرآن كلام إلهية وقدرتك مشخصاتي على حديهاتي أتعيب بحثك كلامي بركة تقريبا وفي موجودة زندة نسبة بموجوداتك كلام إما بيجان القرآن بيان دارة سفل جل وجهات حجهات صفحتي بلاغتي بجين أنا أشكر أو بديهيك حال حدك فصاحة بلاغة القرآن كقابل رقابتنا يابغى فيه كان إنسانا لعربية بقل صاحب القرآن خذت فصاحة بلاغة دي لكوزيكا يا لفازيكا يا لتركيا يا لإنجليزية يا لفرنسية أو كوزيكي دي كبير ترجمتك وواقعا كاري غلطة وواقعا وانا واتي هاو تيرن قرآن ترجمة كان كاري اشتباه اكن ووقت ترجمة كان انسان تما ساكن بوصلت لقرآن سيد جانين اجانين واقعا تتسلم دو دي ازنستك اما منظور اولي يعني اهل جواني تربة جواني خويان قرآن مجانينها ترجمة درسة يولي تفسير درسة يعني سرح مطلبك او مطلب والا قرآن هس انسان سرحي جا هربو دورك لا اول اوتن خو زا بي سا اهم جره كلماته كده نتواني ترجمه بكار بفرسي اما اتواني جيره مطلبه كبجيني كتقريبا اما جيب كادو وضعنا ومفردات مهمية مفهوم الحس كأين او مفهوم الفرسي ناتبية كابدا ترجمه بكار وقت بحث لكدو الفرسي بلوجي جمعه سيرو بفرسي كأو معنى تقريبا اگر بتواريني او معنى واكدو تأجيني فرسي كبجيني بيبو قرآن شو قدرتك حسي إنسانك حسي بتواني أعو مقلبك فلانا آية يا فلانا سورة لقرآن إيجيتي بيري لجواني ترى عباراتك اتخافك كعين أو مقلب بقيني إمكانية فالثالثة تفسير يعني صح مقلب شو قدرتك أم آية وإيجي هرواك إيرنا كيرين لأول ويتم لأول هر آيتك و إيجي معنى إصابك إيجيت أما ويتم أما رسائناك أما صحيحية مثلا كيرن لفاتي بسم الله الرحمن الرحيم تفسيرة يا ترجمة بإصلاح بنام خداوند بخشنده مهربان ما حسي لحاجة وغلطة يا بخشنده يا بخشنده وهي تجل بخشنده المكتبه كده بخشنده مغلبه أو مهمية خداوند هي ترجمة الله أما غلطة خداوند بوها الصاحبي كيف أيجي لحالك الله اسم خاص فقد بو قائمة عاد ليه دعا أصلا رحمن تفسيرنا فيه نبخشنده نبخشنده ويدعى الرحيم يتكلم عن مهربان رسائناك أبو بياني أو أبوك لو خويا تفسيرك هروا الحمد لله رب العالمين ستعيش ما الخداي ذا في آخر جزارة عالمنا كافينا أما أتريد إنسان بو خاطر ما صادقك لمعناك بجيني بيجيتي ولي أجر جارك ما عندي دقيق وأنا خالدين أسي تفسيري كين أبو جيرك برمي نجر موصل تفسيرا معايا لتكم هكام جاء لناو أو ألفازا وعلى عربي أحسو معناي قدر داني سيدن لفجحان كاملتين نوعيانا يعني كاملتين قدر داني بو أجستاتين خاصية لأنك آخر كمالي نقص ممكن متوجه هدف لدي نعمتك كأسفة بالجانب الكرية نعمته كامل بيجانا كسي أم جارت ستنا جلة أو لو ترفوه قدر جاني أكرية قدر جاني تنعمته يعني تناسبين أي ليل أو نعمته يا كامل بي سواء تناسبي دي ليل يا حمد كلمينك سواء معنى تأجيني يعني قدر جاني كامل لبرابر نعمته وحق انسخاصيك وكامل هذه جمتك يا كامل بي أنا لفظ حمد بتنهاي أمرا أل داخلي سيارة الحمد فنك أول كسي عربي بجاني أجاني كأتريو حل أمري في حمد ألفاظ مختلفة جوزية وأم معنى وائي متري لفاسية يا كوديا إيجين أداف كريه ولكن أو ألفاظ لعربية فرقي هست أجر أحمد بيجي أجر حمدا بيجي فرقي هست أما مثلا بيجي الحمد لا حتى مثلا كل حمد جميع الحمد أما نتبيجيه هسا ففيها الكيل الحمد أهل ستنزل لنجور المختلفين جوري فيك الآن ليرا ما صدقيها وواقعا أما سنجور اللي تركب عزيز المكسر يلتقيان كبيرته على حقيقته يعني ما هيجيك تتأجيني إما نتوزيع بجورك على عربي معادلتي معنها مثلا أليك تعريف به الرجل الذي رأيته كاك وبيت أو الإسلام أو كسلك ديائهم كاك الرجل ولي جاهي أليك كرمان هكا حقيقة مطلقة أجيني توجد بفرد ناقا فرد جادوان يا كم يا زيا يا معرفة يا نكرة ما هي تتأجيني مثلا میگه الليل اخفى للويل، الليل یا الويل الهوا برمانو منظور سوید یا دوان یا معرفه یا نکرم یا ماهیت سوا ایجه سو خاصر اتوانی کاریو لسخت کاریتو لحظ جانا الی فهز الى حقیقه. یا مثلا الرجل لجمع عربی یا الرجل اقوى من المرأة فیاز بنی باکر لجن منظور فرد معیم یا فرد نکرم یا فیاز یا جنید یا مطلق فیاز یا مطلق من منظور حقیقته بطور معنى حقيقي صحيح لك يا لازم تصوير كل تلقيت لازم انا لا كردية لا لفاسيسة تقريبا همو لبجفة بطور عاميزين ايزين سو مثلا خاصر اتواني نارحتي السختية الكساري دو يا ايزين سياو جولدار كرد لازم اوا لبجفة بطور سادة ايزين ولي العربية أنا كان هسبو قيان دنا أن حقيقتها يا حل وقتي أو ألا حقيقة داخل كلمة دي معنى الماهية تكيبة هور مطلقة بيني الحمد يعني أو دورة قد الزانية كلا حد كمالا بي لبرابر نعمتك وكلا حد كمالا بي أليس حقيقة ماهية تكي نك معرفة نك نجرات وده بأجيس واقعي ماهية تكاة اليه أو لله رب العالمين فقط أخوة لله يك فقط أخوة رب العالمين فرور الزحن دي تواء عالم مرلي يا موتلر زحمت الخط يا روئي أليك يوبي وكأديني أعمانا ممكن خاصي لا ترفي بستك ويا بستك وبدو إنسانك ولي خاصية درجات مختلفة ذاري لا أول ولا لحاجة أنواع خاصية لها نوع العالية خاصية لها نوع بايمتها مثلا دائم كيسرة ممكن وقت بجري فقط أعمل لازم أجانب جيزم يك نفر مليون هكذا كل رابع إنسانك يك نفر فهم رابع إنسانك اگر اینا صحنه درست صحیح انسانی من دو اریس انسان بانتر بزنی لسروتی لحفظتا کان لندوانا لنوع عالیه کان یا لنوع پایینه یقینا بو انسانی او با صحنه صحیح را به انسانی او که آمیزه صحیح کانیسته به انسانی تر او خرمت خاصی به سدوه او نعمت گورت رو حق گورت ریها به سریو تا او با میلیون های جبوه دوستا حیوان کلاخید مليار حاصلي في غوصة زرجيري بغوصة لنا ودخترين ما تعاقنوا عنا ما تخبر دمي هل الحيوان في الأرض في سنة وسبعين ولإنسانك أجر سعي روت وقوتي برسية بوشة للحاج مفاهيم وللحاج معنويات وغني كامل به إنسانك وأرزسي لمليان هذا الحيوان وغرق لنا ونعمة وخصية بانترا أنا مثالك الصادق إذن بوامك درس كثير ارزش مختلف حس لدينا نعمة ولا لدينا خاصية لا بعض لسطح عالية بعض لسطح خوارة انا يد بيوم سي انسان بزاني وقت نعمة لترف كسيك وكيب وكسيك ايا متواجهات و او كسوا نعمتك ناجزة يا او كسوا تيريجي قابل قدر زانية او كسياتي ريتي كأنازة ارزسي هج وكأنازة اتقد جاني لابسرية او كسوا ناردية لأولو كأنازة انا صحن صحيح غابة انسان انا واقع ديني غابة انسان او حيوانك وقتك دست الدهندوك مختاري عالف اكاتب الدني هل او اويني تهيد سيتر انسان وانية انسان اويت اويني بان كلو يجلو ديني سوا اويني كونك فهم إنسان فهم مادية مهجتية يعني هر أولك لتعبير مادية كديارك الآن كابرا تيري نعمتك تيري هر أولكيني فهمي محسوس ما ولا محسوس بطور عادي أجر كل مكرية أجر خراو مكرية درس أتا يعني أميسا بحث بيومك لا قتل تانيات أشيء نبي زامن وقتك نعمتك بو إيما هم جهت لأن نعمتا بكي مربوطة سنتي بكي مربوطة وزاني أنا آجاهي صحيح لابدت أن كل درس لزندقية يكي لبو بحكي لإنسان يل أنا فكر رجي أسيابيان لأسيي أجيس حتى بو أن عزك حس وبرجي خوي معدانا أمس خوي واقعا بحثي على أحد وكلاني درجك هاي يزنبو وقت خوي مصيرت الحمد لأن تعليم يتاين مكتبين أهم جنبك ونكتبين كفتة مهمة أنا فكر حتى كبصورة الروالة نعمة بي دفت قرام يأينا آية حقيقة قبل قدر تانية نعم جاهد شيء هسبر حسب جاهد نعمة بروالة نعمة يلي واقعا دي قدر تانية إنسان اكتبت لجو فلانا أجيكا ككابرا خدمتي أكابو بيتات الحروان ما أفجاء المفاهيمة تبعا مستحية يلت إنسانك لجو أواسفتين آوى أو إنسانا لحالك كابراب وخاطر أو خامتي أتاتي خراب خصوصي بيع ألبك إنسان ناكرية ولي ترغم كل جي حيواني كابر بو خامتي كي أتاخي بكاتي لآخر إستائي جات بكالي بوسي آوى أشي قدر داني بكالو إنسانا وأو نعمتي تدارا من يول فرحس حربو خد عالم الإنساني جد آوى أجر كسيك نعمتي بيات مني لبرابر وانتجار وحنتي تجيز آية من الثقة الداني تسمى عن المعاملات كثير من يحجات من أرابة كثير أو كثير تركاري تبوأك ما أو واتارك حقيقة كثير تسر أم كأم تسكر قد الداني ليبك ما أم تحجات من تدعب أو حقيقة كثير تسر أو قد الداني ليبك من تهاي قد الداني محبة لي لبين أمانة هس أو محبة إني كثير لبين حرب إنسانة على جنبه ويجيات السيمة الرحمية لا حتى سورتك غير أما ودقيقتك كسيك نعمة آيات من تذكرت لهم جرتني ولكن انتظاري هس كلمين اثناء حتى جيزم انتظاري هس مثلا تحقيق شخصية خمتكم سريك بوب خسينم آوى حقيقة لبرابرة أو نعمة وك أو آيات من يجيل هس كلم قد جانبكم سناخانيكم تفكري بيتكم أبدا سنك أجل جريس حتى أبكي مساكي ستيج دو أرجسي داك تسر با أرجس أسيني كتس كوان السناحاني مثلا من جركة تخطير شخصية من أتا شخصية من ورد أتا فراها لنا الإنسان إلا تبخرا القرآن اسم إحسانة خيرة طولة بكتك كوميسي بي أتا وليتا وقت أجل كابلات السكريان لنا فا فرنا راضين إذن تفايد أن أحسانك إما قدمان أنا أحسانية أنا مجينية وكقرآن بات رغم صلاصا تعليمك ولا أتم منك التكثير وقت الإنسان يتك خاسيتي من أبنى ما لبر خاطر أن تتكب الزيار بجاني من أبنى وابجاني كاري دوري كدرة أما نفس كامي في تنايس خير إحسان الحمد لله رب العالمين أما بأي محاولك فقط خوال متعالك أبو جي رحم بيها مجانبا لحظة لحظة وكامل هم لجهة كابرائك وكالسناخانية جاهم لجهة كابرائك وكحق نعمتي هز وحقيقة ما هي أن جو رحم بي ستائز وقد دانيا فقط بوخواس وفت كتب هم بعضي كتب بلجي قد داني هز هم بعضي كتب وقد دانيا هم بعضي كتب لبعض سرائتك أصلا جيوثي يسلمكم وقت نعمتكم في أولاد ما ساكم في خلاف سرع خلاف واقعية خلاف إنسانية لهم انتجار هز أفيد بس النعمة تهندك بورم لو وقتها ولكن أول واقع تور مطلق صحيح دي هجورة توني سرائك هجورة قيدي من حمديد كمي سناخاني بسن فقط خواف بس أفيد بجانب بورسك كسر أواحن بمطلق نجم وكيفن أول صار حيوانك فقط نبدأ سدى هندك أويني تفكيك ناري لي إنسان ناري واي إنسان في أرجسي لحسي لجي خلاف جاني وفجاني بحسي كأنازة قد الجاني صحيحة وبعد السيئة فالناري قد الجاني بكيه وبعد السيئة في زيادة خصونة الدنيا وقت تعالى درجة حق إنعامي في فيه نوغوا يوغوا كحال ما نوي أنحن دفقت بخواس توصيف وأكاب جهاتك رب العالمين فرور استهندي أعلام يالي تواو أعلام يالي وقتی بیشت معنی تواب بو تفسیر اما حالا جنبو برنامه ایسی ایسر بخواه تند